والله عليم بذلك. يقلب الله الليل والنهار يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من فمنكم من والله خالق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء وأذنت لربها وحقت وإلى الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت صدق الله العظيم الفاتحة الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبعد، أخوة الإيمان، فقد استمعنا وإياكم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي في مستهل شعائر صلاة الجمعة، والتي ننقلها لكم اليوم من مسجد الشمندي بمدينة المنشاة بمحافظة سوهاج.